بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هنا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لبيان كيف ابتدت هجرته صلى الله عليه وسلم وماذا حصل عندما خرج من مكة وذهب إلى غار ثور وجلس فيه 3 أيام هو وأبو بكر رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب ومعه الدليل عبد الله بن ريكف يدل على الطريق الذي يكون غير معروف عند المشركين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة واستقبله الأنصار رضي الله عنه بغاية الفرح وغاية السرور. وأول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة، أول شيء بدأ به هو أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على الاهتمام بالمساجد شؤونها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل مهاجرة المدينة أول شيء بدأ به هو المسجد، لأن المسجد هو محل الصلاة وهو الذي يجتمع فيه المسلمون في اليوم والليلة 5 مرات لأداء هذه الفريضة العظيمة. ولأنه عندما يحصل أي اجتماع إنما يكون في المسجد، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وكان يحدثهم ويرشدهم، وفي المسجد صلى الله عليه وسلم كان يعقد الألوية للسرايا وللجيوش الذين يذهبون للقتال، وفي المسجد كان الوفود يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم ينزل ضيوفه ينزلهم بالمسجد ويسكنون في المسجد، وفي المسجد كان صلى الله عليه وسلم ربما أسر الأسارى وربطهم في بعض سوار المسجد كما فعل مع أثام ومع ابن أثال، فربطه في سارة من سوار المسجد حينما أتت به خيله صلى الله عليه وسلم. فكان المسجد هو أهم شيء في الإسلام، فلذلك أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وركب راحلته متوجها من دار بني عوف رضي الله عنهم التي هي فيها الآن مسجد قباء، جلس فيه بعض الأيام ثم ذهب إلى مكان مسجد صلى الله عليه وسلم الآن. وكان في ذلك الوقت تلك المحلة محلة لبني النجار من الأنصار رضي الله عنه، وبنو النجار كانوا أخواله صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء يمشي، كل ما مر بدار من دور الأنصار اعترضوه صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، انزل هنا، عندنا المكان وعندنا المنزل وعندنا المنعة وعندنا لك ما تريد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم دعوها، أي دعوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة. فكان خلى سبيلها صلى الله عليه وسلم لا يردها عن شيء، فترك الناقة تمشي حتى وصلت إلى مكان مسجد صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى هناك بركت، فلما بركت وأراد أن ينزل عنها صلى الله عليه وسلم قامت. فلما قامت وذهبت تقدمت خطوات، رجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه واستقرت، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وأحدق به بن النجار. كل يقول يا رسول الله هذا البيت جاهز اسكن عندي. ففي أثناء هذه الحال والصحابة رضي الله عنهم كل يقول يا رسول الله عندي سكن عندي، كان من بينهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى الراحلة وأخذ ما عليها من الرحل وأدخله في دارها. فالصحابة حينما بينما يكلمون رسول الله كل يقول عندي عندي، التفت فإذا الناقة لا رحل عليها، فقال صلى الله عليه وسلم أين رحل الناقة؟ قالوا أخذه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم المرء تبع رحله. فذهب عند أبي أيوب ونزل عنده صلى الله عليه وسلم. وكان بيت أبي أيوب رضي الله عنه من دورين، ففضل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسكن في الدور الأعلى، ولكن الرسول امتنع، قال لا نسكن في الدور العرض. قال هذا أحسن لك يا رسول الله؟ قال لا، نحن يأتينا الناس ويأتينا الوفود، خل أهلك يكونوا فوق علشان يبعدون عن الناس وعن مرور الناس عليهم، فنحن هنا أقرب. فسكن صلى الله عليه وسلم. فأول شيء بدأ به أن سأل عن هذا الأرض، كانت أرض ليس فيها شيء، إنما هي كانت مزرعة وكان فيها نخيل وقد وجزء منها فيه مقابر، وكانت هذه النخيل سابق وقد يبست وقطعت وبعضها باقي. فسأل النبي عن هذه الأرض لمن هي؟ قالوا لغلمان من بني النجار. فسأل عن ولي أمرهم وطلب أن يبيعهم الأرض، فقالوا يا رسول الله هي لك ما يحتاج إلى بيع. قال لا، بالقيمة. فاشتراها صلى الله عليه وسلم بالقيمة، وخط مسجده صلى الله عليه وسلم، وخط القبلة، وكانت القبلة قبلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم متيقنة، لأنه خطه وجبريل معه، فكانت متيقنة أنها قبالة الكعبة تماما. وإن كان في ذلك الوقت القبلة كانت جهة بيت المقدس وجعل المحراب جهة بيت المقدس، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن موقع المدينة يقع على الخط بين الجنوب والشمال بالضبط. فلما كانت القبلة الشمال صار القبلة بالنسبة للكعبة من خلفه، ولما تحولت القبلة وحول النبي عليه الصلاة والسلام البنيان من شمال المسجد إلى جنوب المسجد وصارت القبلة هناك، وخط لهم صلى الله عليه وسلم المبنى وبنيت على القبلة تماما، مما لا شك فيه أن قبلته صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خط بيوته لأزواجه، وفي ذلك الوقت كانت عنده سودة رضي الله عنها، وقد تزوج عائشة بعد ذلك، ثم بعد ذلك أزواجه. فكانت سودة رضي الله عنها هي أول من تزوج بها بعد موت خديجة، أما لما كانت خديجة رضي الله عنها حية تزوجها ولم يتزوج عليها أحدا من النساء حتى توفيت. فبعد وفاتها تزوج سودة رضي الله عنها، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها، ثم بقية أزواجه. فخط مسجده وبنى الحجر وبنى وبقي مسافة. فلما تزوج علي رضي الله عنه بنى بيتا لفاطمة هناك بجواره، وبيت فاطمة الآن هو المعروف بجوار بيت عائشة رضي الله عنها. فهو الآن بيت عائشة وبيت فاطمة داخل الحجرة، وبقية البيوت كلها منتظمة على قدر شرقي المسجد، مثل ما هو بواقع الآن قبره صلى الله عليه وسلم. وكان الأرض فيها نخيل، فقطعت النخيل وجعلت النخيل التي قطعت جعلت أعمدة للمسجد، وجعل بعضها ساسة للمسجد، سقف للمسجد، وجعل أخشاب النخل، ثم جاء بالجريد، جريد النخل، ووضع عليه. فهذا مسجده صلى الله عليه وسلم. الجدار بناه من الطين واللبن، وأما السقف فكان من جذوع النخل ومن جريد النخل. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ويتهجد الناس في المسجد، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ليلة 21 ونزل المطر، فكان يسجد في الماء والطين، لأن ما هناك شيء يمنع، ينزل الماء على الأرض، والأرض معروفة الأرض أنها من الطين، أرض سبخة هو طين، فإذا جاء الماء تبتل، فإذا سجد صار على جبهته صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين في صبيحة 21 من رمضان، لأنه قال أريت ليلة القدر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، فوقع أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الفجر يوم 21 سجد وعليه أثر الماء والطين. فلذلك رجح بعض العلماء أن ليلة القدر أرجحها ليلة 21 كما رآه بعض أهل العلم. فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وكان مجتمع لأصحابه يعلمهم ويرشدهم ويتشاور معهم في هذا المسجد. وهكذا المساجد بنيت لهذا الغرض، بنيت لما يعود في مصلحة المسلمين من تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللصلاة وللذكر وللعبادة ولاجتماع العلماء ومناقشتهم في المساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأن مجالس العلم هي رياض الجنة، كما جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فمجالس الذكر اللي فيها تفسير القرآن، تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها بيان الحلال والحرام، فيها الذكر والتسبيح والتهليل والصلاة، هذه هي رياض الجنة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأنها دواما معمورة، دواما معمورة بالذكر، معمورة بالصلاة، معمورة بالوعظ، معمورة بتفسير كتاب الله، معمورة بإيضاح أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة. والله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله أثنى على الذين يحافظون على الصلوات وعلى الذين يرتادون المساجد لإقامة ذكر الله وللصلاة، وأثنى عليهم ووصفهم بالرجولية، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهؤلاء هم الذين يستحقون اسم الرجال الذين قاموا بأمر دينهم وقاموا بأمر دنياهم، لأنه الله يقول لا تلهيهم تجارة، ومفهوم الآية أنهم يتجرون، يبيعون ويشترون ويتجرون، لكن ما ألهتهم هذه التجارة، يتجرون في وقت الفراغ وفي وقت العبادة للعبادة. لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله وإقام الصلاة، بل يبادرون إلى المسجد حين الأذان أو قبل الأذان، وقلوبهم معلقة بالمسجد، وإن كانوا يبيعون ويشترون فهذه صفتهم. ولذلك قال بعض أهل العلم في صفة هؤلاء سواء من الصحابة أو من التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم إلى يوم القيامة، الذين قلوبهم معلقة بالمساجد ويترددون عنها لإقامة ذكر الله ولتلاوة القرآن، يقول هم الرجال، لأن الله يقول فيه رجال، هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل. إنسان ما اتصف بصفات هؤلاء ما يستحق يقال له رجل، وإن كان في اللغة يقال له، لكنه هذا ناقص الرجل. فالرجل هو الذي قام بأمر دينه وقام بأمر دنياه، فليس كلا على الناس، وليس عالة على الناس، وليس ممن لا ينفع المسلمين بشيء. فهؤلاء يتجرون، وبعضهم في حراثته ينفعون الناس ويتصدقون ويعمرون المساجد ويحملون الناس في سبيل الله، يهيئون لهم مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة، هيئ 300 بعير لركوب المسلمين، ما حصلت هذا إلا بالبيع والشراء وطلب الرزق الحلال. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل في مسجده حين قدم، اهتم بالمسجد حتى انتهى منه وجعل يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وكانت القبلة جهة الشام، وصلى صلى الله عليه وسلم جهة الشام 17 شهرا، ثم أنزل الله عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فصار يصلي جهة المسجد الحرام، وبنى المقدمة، جعلها محل ظل مقدمة المسجد، وترك الذي كان جهة الشام، وبقي غير محل الصلاة، لكنه أعده صلى الله عليه وسلم للمساكين الذين يأتون ولا مأوى لهم يسكنون فيه، وضيوفه الذين يأتون يسكنون فيه. وهذا هو الصفة التي هي مشهورة، يقال فلان من أهل الصفة، وأهل الصفة الذين كانوا يزيدون وينقصون، ربما يكون فيها 40 رجلا، ربما يكون 50، ربما يكون 70، وأكثر ما بلغوا قرابة 70 رجلا. ولذلك عد أبو نعيم رحمه الله أصحاب الصفة أنهم 70 رجلا الذين دخلوا في الصفة، من جملة أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان لا مأوى له وكان يسكن في هذه الصفة، وهذه الصفة هي التي كانت في الأول مقدمة المسجد، أول ما بنى النبي مسجده جهة الشام. فلما تحول إلى جهة الكعبة وبنى المقدمة جهة الجنوب، بكت لا يصلى فيها، فكانت مأوى يسكن فيها المهاجرون الذين لا مأوى لهم، والفقراء والضيوف الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والوفود الذين يفيدون عليه يسكنهم فيها. فهذا مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا المساجد هي مأوى لطلاب العلم، وهي محل لتعليم العلم، وهي محل نشر السنة، وهي محل لبيان التوحيد، وهي محل لبيان أحكام الشريعة وبيان الحلال والحرام، هذا محله المساجد. نعم. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبه لك، فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. اللهم صل وسلم. وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد. نعم، صفت في قبلة المسجد، الخير اللي قطعت جعلت أعمدة وجعلت تشقفة، والباقي منها صف في مقدمة المسجد. هذا بالنسبة لجذوع النخل، أما بالنسبة لشجر الغرقد فإنه أزيل وأبعد عن المسجد، لأن شجر الغرقد شجر فيه شوك، وهو شجر من الأشجار اللئيمة لأنه من شجر اليهود، وهذا الذي ورد فيه الحديث أنكم تقاتلون اليهود، حتى أن الشجرة أو الحجر إذا اختفى خلفه يهودي يقول يا مسلم تعال ها هنا يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه لا، لأنه من شجر اليهود. وقل هذا الشجر الغرقد هو المسمى في هذا البلاد، يسمونه شجر العوشز، وشجر العوشز من أقل الأشجار نفعا لأنها تكون متفرقة ولا لها ساق، لا يمكن أحد يستظل بها، ولأنها شوك ما يمكن أحد يقربها، فهي من أقل الأشجار نفعا. شوك طويل مثل قريب من شوك النخل، ولا لها ظل لأنها قليلة الورق، شوك وورقها قليل، الشوك أكثر من الورق، ولأنها أيضا ما ترتفع، فلا ينتفع لا بظلها ولا ينتفع منها، ولا تنتفع منها بشيء إلا إن كان تحرق حطب. فالنبي قطع هذا وأبعده. وأما النخل فالنخل كله خير وكله فائدة وكله نفع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الشجرة النخل، شبهها بالمؤمن، وقال إن فيه شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها صيفا ولا شتاء. يختبر الصحابة ما هي هذه الشجرة، فكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وكان من جملة الحاضرين عبد الله بن عمر، فيقول عبد الله بن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، ولكن استحييت أن أقول للنبي هي النخلة لمقام أبي بكر وعمر، هابهم لأنه صغير السن فهاب أنه يقوله، فلما أسكت الصح قال لهم النبي هي شجرة النخل، هي النخلة. فهذه النخلة كلها بركة لأنها تثمر ثمرا طيب، وثمرها فاكهة، وثمرها قوت، وتثمر ثمرا جيد، وهو اجتمع فيه أنواع الأغذية، من تغذى به وحده كفاه، لأنه مجتمع فيه أكثر المواد النافعة. فشجرة النخل شجرة مباركة، وهي ما تنبت بكل أرض، فالبلاد الحارة دواما ما تنبت فيها النخل، والبلاد الباردة دواما ما تنبت فيها النخل، ولو نبتت ما أثمرت، فهي تحتاج إلى جو صحراوي يأتيه الحر حين ويأتيه البرد حينا. فلذلك تكثر في المدينة وما قارب المدينة وفي نجد لأجل مناسبة الجو لهذا، لأنه في الصيف صيف حر، وفي الشتاء شتاء، فهي يصلحها البرد في وقت ويصلحها الصيف، لأنها ثمرة لا يصلح إلا في الحر، وهي ينفعها البرد، فالشجرة تعمر في البرد والثمر يصلح في شداد الحر بإذن الله. ولذلك لما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الشام، وكان بالنسبة للشام وبالنسبة إلى ما وراء الشام من حدود تركيا ونحو ذلك لا يعرفون النخل، فلما وصل الصحابة إلى تلك البلاد وذهب بعض الوفود إلى هناك، وفود عمر رضي الله عنه، وجاء ذكر النخلة فوصفوها لقيصر، فكتب قيصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر لي رسلك أن عندكم شجرة كذا وكذا صفتها، وأنه لا يسقط ورقها لا شتاء ولا صيفا، وأنها أول ما تخرج الثمرة تخرج ثمرتها كآذان الفيلة، ثم بعد ذلك يتشقق ذلك عن شيء حبات صغيرة تشبه الدر ببياضها، ثم بعد ذلك يكبر ويتغير لونه من البياض إلى الخضرة، فيكون بدل ما كان كحب الدر يكون كالزمرد الأخضر، ثم بعد ذلك يتغير لونه بالصفرة والحمرة فيكون كالعقيق الأحمر، ثم بعد ذلك ينضج ويكون أحسن فالوذج على وجه الأرض، والفالوذج أحسن أنواع الحلاوة، فيكون كأحسن فالوذج على وجه الأرض. ثم بعد ذلك، هذا إذا كان رطب، ثم بعد ذلك يجف فيكون زادا للمسافر وطعاما للمقيم. فهل هو صحيح هذه الشجرة توجد عندكم بهذه الكيفية كما ذكر رسلك؟ فلما جاء الكتاب إلى عمر رضي الله عنه كتب إليه أن ما ذكر رسلي من الشجرة، نعم هذه النخلة موجودة عندنا وهي أكثر قوتنا وهي التي نبتات منها، فهي قوتنا في البلد وهي زادنا في السفر، وهذه هي النخلة، شجرة النخل التي أنبتها الله لمريم عليه السلام حينما ولدت عيسى عليه السلام، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله. فالنخلة كلها بركة، ولذلك كان مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذه النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى إحدى صلاة العشي، صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، وسهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم قام واتكأ على جذع من جذوع النخلة، حتى أخبره الصحابة أن الصلاة يا رسول الله قصرت الصلاة كما قال ذو اليدين أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، قالوا بلى يا رسول الله ركعتين، فقام وكمل صلاته، وقد شرع سجود السهو وبيان ما يفعله إذا سهى في الصلاة، وهذه نعمة من نعم الله أن الرسول نسي في هذا من أجل أن يشرع لنا سجود السهو وكيفيته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان في خطبة الجمعة يصعد على جذع من جذوع النخل، مقرب إليه جذع من جذوع النخل مكان المنبر الآن، فكان يصعد عليه ويخطب يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم من جذع النخلة هذا يؤذي، لأنه ما يريح الرجلين ويتعب. فلما رأى امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، قالت يا رسول الله أحب أنك تأذن لي، عندي نجار غلام يحسن النجارة، أن يجعل لك منبر. فأذن صلى الله عليه وسلم لذلك، فلما عمل المنبر وانتهى وجيء به، وجاء النبي يخطب لأول جمعة عليه، ومر من عند الجذع وتجاوزه وصعد على المنبر، فجعل جذع النخلة يحن، يقول كما تحن الناقة التي فقدت ولدها، سمعه جميع من في المسجد. فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وضربه بيده وسكن وعاد صلى الله عليه وسلم. فهذا سر في هذه النخلة، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أن جذع يابس من جذع النخل لما كان يخطب عليه وتجاوزه لما عمر المنبر جعل يحن ويرفع صوته كأنه حيوان، وهذه تعتبر من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله من مائل القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل نعم هذا مسجد صلى الله عليه وسلم الذي هو معناه 100 ذراع في 100 ذراع عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعد ذلك زاد فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد فيه عثمان رضي الله عنه، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك، ولا زالت الزيادات. نعم. وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، هذا يدل على فضل بناء المساجد، وأن الإنسان أجر له عظيم وشرف له كبير، أنه يعاون في بناء المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يحبون يكرموه ولا يحبونهم، لكنه يقول لا، أنا أحق منكم بالأجر، أنا ما أترك العمل. فكان ينقل اللبن عليه الصلاة والسلام ويحمله على بطنه الشريف، ويحمل اللبن معهم ويساعدهم عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد. وبعض الصحابة رضي الله عنهم من الحرص يحمل، ربما حمل لبنتين جميع، مثل ما فعل عمار رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل لبنتين، ما سيتشنون على لبنة واحدة ويحمل ثنتين، ونظر إليه صلى الله عليه وسلم وعجبه فعله وقال: ويح عمار، تقتله الفئة البافية. هذه معجزة أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل في الوقت الذي حصل الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وبعد قرابة 30 سنة قتل رضي الله عنه شهيدا قتلته الفئة الباغية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فبنى مسجده وساعد صلى الله عليه وسلم في بنائه هو بنفسه، وكان يشجع الصحابة، وكان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أطهر ربنا وأطهر. هذا الحمال، في بعض الروايات هذا الجمال لا جمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني هذا الذي فيه الفخر، وهذا الذي فيه الجمال، وهذا الذي فيه الأجر، بناء المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وإن كان الآية بيتا في الجنة هنا. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعمله معهم كان يشجعهم، إذا رأوا النبي يعمل تشجعوا وعملوا كلهم، فإذا متعب الواحد وجلس ما يجيه الجلوس، إذا جلس فترة قليلة قام وعاد على العمل، يقول: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. الرسول يشتغل حننك، فيتبادرون ويتسابقون إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، جعل له 3 أبواب، يعني جهة القبلة لم يجعل فيه باب صلى الله عليه وسلم، جعل باب في المؤخرة، وباب على اليمين، وباب على الشمال، فباب يفتح على الشرق هذا الذي يدخل منه صلى الله عليه وسلم لأنه جهة بيته، وباب جهة الغرب والذي هو باب الرحمة، وباب جهة المشرق جهة الجنوب، أما جهة الشمال فكانت فيها القبلة في ذلك الوقت. نعم، قبل تحويل القبلة. نعم. وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد. نعم، الأعمدة هي جذوع النخل والسقف من الجريد ومن السعف. نعم. وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال: لا عريش كعريش موسى. وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وجعل لسودة بيتا آخر. نعم، هذا بيت عائشة رضي الله عنها الذي بناه صلى الله عليه وسلم، وبنى بها في ذلك البيت هو المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو المحل الذي دفن فيه أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون مكان ما يموتون، فهو حينما مرض صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يبقى في بيت عائشة، فأذنت له أزواجه فكان ببيت عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تمرضه، ومات صلى الله عليه وسلم وعائشة مسندة له، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: مات النبي عليه الصلاة والسلام بين صدري ونحري، فمات صلى الله عليه وسلم، ثم إن الصحابة حفروا له في نفس المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وغسل في ذلك المكان، وصلي عليه في ذلك المكان، ودفن في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم، وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ عليا أخا، والأول أثبت. ولو كان نعم، عندما وصل صلى الله عليه وسلم من أجل قوة الروابط بين الصحابة رضي الله عنهم وقوة المحبة بينهم، فهذا من الحكم، وهذا من حسن إدارته صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه، فإنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فواحد من المهاجرين أخ لواحد من الأنصار، فجعل بينهم أنه أخ له وأنه يرثه ويرث ويتوارثون. ثم بعد ذلك، بعد فترة، أنزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فانقطع التوارث بالنسبة للأخوة، هذه التي هي أخوة في الله، وبقي التوارث بين الأنساب والأرحام. والأول أثبت، ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة، نعم، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي بماله أبو بكر. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة، كما له من الصحبة أعلى مراتبها. ووادع من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا. نعم، يعني هذا عاد أول ما عمل دخل في السياسة صلى الله عليه وسلم، فلما استقر وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، عمل اليهود الصلح بينهم، وأنه لا يضرهم، وأنهم لا يضرونه، وأنه هو وأصحابه لا يعينون أحدا عليهم، وأنهم هم لا يعينون أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود قوم خونة، فذلك لم يلتزموا بما تعاهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واليهود كانوا 3 قبائل في المدينة، فكل قبيلة من هذه القبائل صار لها خيانة مستقلة، فإذا خانت حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجرها أو قتلها، كما فعلت بنو النضير وبنو قينقاع، وكذلك أيضا آخرهم بنو قريظة. نعم. وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. أعوذ بالله من الحسد، لأنهم حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب أن يكون النبي منهم، فلذلك يعرفون أنه الرسول ويعرفون نبوته ويعرفونه مثل ما ذكر الله، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. أما عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان أعلمهم، ولكن من الله عليه بالهداية، من الله عليه بالإيمان، فلما نزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فلما سمع عبد الله بن سلام هذه الآية ذهب مستعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجعل يمسح وجهه يخاف أن يطمس خوفا من الله سبحانه وتعالى، فدخل على الرسول وقال: أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، ولكن يا رسول الله ما أحب أن أعلن إسلامي الآن، أحب أنك تعرف ما عند اليهود من قدر لي وقيمة. فإذا علمت قيمتي عنده وقدري عندهم أشهر إسلامي مخافة أن يطعنوا بي ويتكلموا بي بأشياء ليست في، لأنهم قوم بهت، فهو قومه يعرفهم. فاختفى عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء اليهود، فلما جلس مجموعة عندهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وعالمنا، وأثنوا عليه. فقال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله عنه. فخرج عليهم عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن من قال هذا شرنا وابن شرنا هذا كذا. قال: هذا الذي خفت منه يا رسول الله. نعم. وكانوا ثلاث قبائل: قينقا والنظير وقريظة، وحاربه الثلاثة فمن على قينقا وأجل النظير وقتل قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في النظير والأحزاب في قريظة. نعم، نزلت في قوله تعالى في سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى إلى آخر السورة في ذكرهم وفي بيان الأموال اللي أخذوا منها كيف يكون مصرفه وما إلى ذلك. نعم. وبيان أيضا حالة المنافقين الذين كانوا يعاضدونهم ويتساعدون معهم: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع بكم أحدا من أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. نعم. إلى أكثر السورة، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكل الآيات هذه نزلت في قصة بني النظير حينما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول الحشر، يعني إلى جهة الشام. نعم. وكان يصلي إلى بيت المقدس وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فدع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة. قبل 6 أشهر، وقيل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 17 شهرا مستقبل الشام، ثم بعد ذلك تحول، وقيل 16 شهرا. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري أين يتوجه إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت كبيرة عظيمة، ولذلك قال الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والسفهاء يدخل فيها المشركون، ويدخل فيها المنافقون، ويدخل فيها اليهود، فكل هؤلاء سفهاء لأنهم لم يتبعوا الحق. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا من نفسه، ولكنهم لما أعماهم الله على الحق وصدهم عنه جعلوا يتكلمون بهذا الكلام، فلذلك سفههم الله وسماهم السفهاء. نعم. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم، وهذا سنة الله، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن، قد يبتلي عموم المؤمنين بمسألة حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب، يتبين من له غرض ممن ليس له غرض، فمن ليس له غرض يقول سمعنا وأطعنا، ومن له غرض يتبين قصده ويظهر نفاقه. فهذه حالة، وهذا اختبار وابتلاء قد يكون للعموم مثل مسألة القبلة، وقد يكون يبتلى الرجل بنفسه في قضية من القضايا ويمتحن فيها، إما أن يصبر وإما أن لا يصبر. فالله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالفتنة قد تقع مثلا في مسألة تعم الناس، وقد تقع مثلا لشخص واحد أو لفئة معينة، فتنة واختبار يتبين هل هو صادق في إيمانه أو غير صادق فيه. قد يبتلى الرجل بالفقر فيتبين هل يصبر على هذا ويعلم أن هذا منه. قد يبتلى بالمرض يتبين هل يصبر على حكم الله سبحانه وتعالى ويرضى ويسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولذلك جاء في الحديث إذا أحب الله القوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالابتلاء هو الاختبار والامتحان، إما ينجح في امتحانه وإلا يخسر في امتحانه. فهذا امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو كان ولذلك المنافقون ظهر النفاق بسبب بعض الأمور التي تحصل، والمشركون والعياذ بالله عاندوا، واليهود كذلك أيضا حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيمان ما يصبر عليه إلا مؤمن أسلم وجهه لله، ما يكون في قلبه خل ولا يكون في قلبه حسد ولا يكون يظهر خلاف ما يبطن، يكون منافق. هذا لابد من الاختبار والامتحان فيصبر، ومن صبر حلم الله منه ذلك، هذا هو الله، ولذلك يزيده الله هداية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيهدي قلبه ويطمئن قلبه. وفي بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، أن يطمئن وينشرح صدره. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نعم. فلما كان شأن القبلة عظيما، وضع سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء. نعم، كل منهم اليهود والنصارى كل منهم شهد على الآخر أنه على باطل، فكل واحد شهد أنه هذا على باطل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل منهم تبرأ النصارى واعترفوا وأقروا على أنفسهم بالبطلان، فكل منهم أقر بالبطلان. هؤلاء شهد عليهم، هؤلاء المجموعة كلهم على أنهم على باطل، وهؤلاء شهد عليهم الآخرون بأنهم على باطل. كل هذا بأسباب تحول القبلة، لما أنه كثر ما بين المنافقين واليهود والنصارى والمشركين، ونزلت هذه الآيات التي يقول الله فيها سبحانه سيقول السفهاء من السماء ولا عن قبلتهم إلى ذكر الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قال وإن كان تكبتنا عبد إذن هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإن كان تكبتنا عبد وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولما كان الله ليضيع إيمانكم وليضيع صلاتكم. لأن المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا قالوا ما حكم إخواننا الذين صلوا جهة بيت المقدس وماتوا ولم يصلوا جهة المسجد الحرام، وش يكون حكمهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لا صلاتكم أنتم أيها الأحواء الأحياء التي مضت فهي صلاة مقبولة عند الله، ولا صلاة الذين ماتوا فهي أيضا مقبولة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى ما يكلف أحد قبل العلم ولا يلزم إلا بعد العلم. فالآن أخبركم والآن أمركم، فأنتم في الأول مطيعون مستقبلون ما استقبله الرسول، مطيعون لله ولرسوله، وفي الآخر كذلك مطيعون لله ومطيعون لرسوله. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وبهذه الآية استدل أهل السنة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة من الإيمان، والذكر من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، كل هذا من الإيمان. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أنت حملت ذلك لله، هذا من الإيمان. ولا إله إلا الله الذي هي التوحيد وأعلى شيء وأول أركان الإسلام، فكذلك أيضا هذا من الإيمان. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.